بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت احنا قرينا الاقتباس الطويل شوية بتاع ستيفان شربنتي تحت عنوان قبل أن تفتح الكتاب المقدس، واتكلمنا في نقاط كثيرة جدا جدا تعتبر كلها معلومات عن الكتاب المقدس بشكل عام ومحتوى الكتاب المقدس بشكل عام، وذكرنا تعريف يعني ايه كتاب مقدس اصلا، ودي نقطة مهمة. زي ما هندرس النهاردة ان في حاجة اسمها اديان كتابية وفي اديان غير كتابية. فالاديان الكتابية هي الاديان التي لها كتب مقدسة، وكون ان هي لها كتب مقدسة فده مش معناه بالضرورة ان هذا الكتاب المقدس موحى به من الله، لكن هو على اختلاف الطوائف او على اختلاف الديانات كل ديانة اعتقادها ايه في كتابها المقدس. ودي زي ما قلت قبل كده ان هي هتبقى ليها علاقة فيما بعد لما ندرس تطور عقيدة وحي الكتاب المقدس عند المسيحيين وتطور عقيدة قانون الكتاب المقدس، وهنفهم يعني قانون الكتاب المقدس فيما بعد. لكن دي نقطة مهمة، ان تعريف كتاب مقدس بشكل عام هو كتاب ديني له احترام وله تقدير وله اجلال عند اصحاب هذه الديانة اللي بيتخذوا الكتاب ده كتابها المقدس. ومدام هم بيتخذوا هذا الكتاب كتابهم المقدس فده معناه ان هذا الكتاب هو مرجع لهم ومعيار ومقياس بالنسبة للحق والباطل. وسواء بقى يعني هم غالبا هياخدوا من هذا الكتاب المقدس عقائدهم، مش بالضرورة الكتاب ده يكون فيه شرائع كمان ومعاملات، لكن غالبا الكتاب المقدس ده لازم يكون فيه العقائد الدينية، ممكن يكون فيه كمان اخلاق وممكن يكون فيه كمان معاملات وشرائع واحكام وحدود وحاجات زي كده. ده بيفرق من دين لدين بحسب فعلا محتوى كتابها المقدس وبحسب الدين ده بيتعامل ازاي مع الناس. فدي نقطة مهمة احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت. وبعدين تكلمنا عن ليه الكتاب المقدس وتحديدا العهد القديم كتاب غريب ومحير، وقلنا ان الكتاب المقدس ده الاسم اللي المسيحيين اختاروه لمجموعة كبيرة من الكتابات بالنسبة لهم هي كتابات مقدسة، وان هذه الكتابات الكثيرة مقسمة لقسمين، قسم المسيحيين سموه العهد القديم وقسم المسيحيين سموه العهد الجديد. واحنا قلنا المرة اللي فاتت ان العهد القديم فيه الكتابات المقدسة اللي اليهود كمان بيعترفوا بيها ان هي كتابات مقدسة، يعني العهد القديم مشترك ما بين المسيحيين واليهود، لكن العهد الجديد كتابات مقدسة عند المسيحيين فقط، اليهود ما بيعترفوش بيها. العهد القديم زائد العهد الجديد اسمه الكتاب المقدس، لما بيجمعوا كل هذه الكتابات بين دفتين المسيحيين سموا هذه المجموعة الكبيرة من الكتابات الكتاب المقدس. وقلنا المرة اللي فاتت وده كان آخر حاجة احنا قريناها في اقتباس ستيفان شربنتي، ان المسيحيين ما بينهم وما بين بعض اختلافات حول عدد الكتابات اللي مفروض تكون في الكتاب المقدس، فقلنا ان اشهر رقمين هما 66 و73، وبما ان ستيفان شربنتي كاثوليكي فهو بيؤمن ب 73 صفر في الكتاب المقدس، وال 66 دول عدد الكتابات المقدسة عند البروتستانت، فالبروتستانت بيؤمنوا ان كتابهم المقدس 66، الكاثوليك بيؤمنوا ان كتابهم المقدس 73، 73 كتاب مقدس، 73 صفر، 73 كتاب يعني. وقلنا ان الارثوذكس زي ما هندرس فيما بعد مالهمش موقف رسمي، فتلاقي ممكن شوية ارثوذكس بيؤمنوا ان كتابهم المقدس 66، وتلاقي شوية ارثوذكس بيؤمنوا ان كتابهم المقدس 73 على حسب يعني. وقلت ان دي نقطة في غاية الاهمية في نقاشنا بخصوص موضوع تحريف الكتاب المقدس، ان احنا بنتكلم على مستوى اكبر بكثير من مستوى تحريف النص، ان لا يوجد اصلا اتفاق على محتوى الكتاب من عدد كتب. انا مش قادر احدد هو ايه اصلا الكتاب المقدس اللي فيه 66 صفر ولا اللي فيه 73 صفر. وهنعرف فيما بعد لما ندرس ان في طوائف تانية مسيحية مختلفة بتؤمن بارقام اخرى مش بس 66 و73. وقلت المرة اللي فاتت ان الطوائف المسيحية بتتهم بعض بالتحريف، يعني اللي بيؤمن ب 66 كتاب بيتهم الكاثوليك ان هم زودوا على كتاب ربنا اسفار مش المفروض تكون فيه، واللي بيعتقد ان كتابه المقدس 73 صفر بيتهم البروتستانت ان هم حذفوا من كتاب الله ما ينبغي ان يكون فيه. المرة دي هنبدأ في عنوان جديد، العنوان اسمه أهمية الكتاب المقدس، وهنبتدي نقرأ اقتباس لواحد اسمه أرثر بينك، كتاب اسمه الوحي الإلهي للكتاب المقدس، طبعة دار النشر الأسقفية، صفحة رقم 5. زي ما قلنا قبل كده ان اي مرجع جديد هنقول عنه معلومات، فأرثر بينك ده اصلا واحد اجنبي لا يكتب باللغة العربية وكتابه هذا مترجم، وأرثر بينك بروتستانتي. دار النشر الأسقفية دار نشر بروتستانتية، يعني ايه؟ يعني انا عايز كتب عن البروتستانت ادور اشوف فين دار النشر الأسقفية. معلومة بشكل عام لطلبة العلم او اللي عاوزين يحصلوا على كتب او حاجة زي كده، معظم المكتبات المسيحية موجودة في شارع شبرا، فدار النشر الأسقفية دي مكتبة بروتستانتية، يعني مش هتلاقي فيها كتب للبابا شنودة، مش هتلاقي فيها كتب للأرثوذكس ولا للكاثوليك، هتلاقي كتب للبروتستانت، سواء بروتستانت شرقيين بيكتبوا باللغة العربية أو كتابات مترجمة للبروتستانت الأجانب. الكتاب اسمه الوحي الإلهي للكتاب المقدس، والكتاب ده يعني مش مفيد قوي، لكن هو بيحتوي على عقيدة البروتستانت بخصوص الكتاب المقدس ووحي الكتاب المقدس. فأرثر بينك ده البروتستانتي في الصفحة رقم 5 بيتكلم عن الكتاب المقدس، وبيبدأ كلامه وبيقول المسيحية ديانة كتابية. أنا قلت قبل كده إن ديانة كتابية معناها إن الدين ده له كتاب مقدس، والكتاب المقدس ده هو مرجع أتباع هذا الدين في ان هم يعرفوا الحق والباطل والعقائد، وممكن كمان يعرفوا منه الاخلاق والمعاملات والشرائع والاحكام وهكذا. طيب ممكن المسلم يعتقد ان كل الديانات كتابية، احنا نعرف يعني بهذا التعريف الاسلام دين كتابي يعني له كتاب مقدس، المسيحية ديانة كتابية، اليهودية ديانة كتابية، يعني هذه الديانات لها كتب مقدسة أو كتاب مقدس. احنا كتابنا المقدس هو القرآن الكريم، المسيحية كتابها المقدس الكتاب المقدس، اليهودية كتابها المقدس اللي هو العهد القديم أو بحسب المسمى اليهودي التناخ، وهنعرف يعني ايه التناخ ده فيما بعد. لما نيجي نشوف كلقطة تاريخية قديمة، الأديان أيام بقى ما كانت اليهودية أو أتباع سيدنا موسى هم أصحاب الديانة الحقيقية وعلى الإسلام الذي جاء به سيدنا موسى وما انحرفوش عنه، أو حتى بعد انحرافهم كيهود كان في شيء بيميز أتباع سيدنا موسى واللي فيما بعد جاء منهم اليهود كمنحرفين عن منهج النبي سيدنا موسى عليه السلام؟ كان في شيء بيميزهم عن باقي أهل الأرض. إيه اللي كان بيميزهم؟ كان بيميزهم حاجتين. الحاجة الأولى إن اليهودية كانت تدعو لعبادة إله واحد، وإله واحد يعني معظم الناس بيغلطوا، يعني الأجانب، يعني لما بنيجي نترجم كتاباتهم الأجانب بيقولوا مصطلحين، حاجة اسمها مونوثيزم وحاجة اسمها بوليثيزم. ثيزم أولا من كلمة ثيوس اليونانية اللي هي معناها إله، فثيزم يعني ألوهية، ثيزم يعني ألوهية، مونوثيزم يعني ألوهية واحدة، بوليثيزم يعني ألوهيات متعددة. فالفرق ما بين اليهود والباقي الوثنيين، الناس اللي كانوا حوالين اليهود، إن اليهود كانوا بينادوا بالمونوثيزم، لكن الديانات التانية اللي حواليها الوثنيين كانوا بيقولوا ببوليثيزم. في نقطة دايما أنا بحب أقولها وأوضحها لما بتكلم على مونوثيزم وبوليثيزم، الغلطة اللي الناس بترتكبها لما بترجم المصطلح مونوثيزم، معظم الناس بترجم مونوثيزم إلى التوحيد، لكن الحقيقة ان مونوثيزم لوحدها ما تعطيش المعنى الكبير اللي بتحتويه كلمة توحيد. احنا يعني المفروض ان مش مجالنا الكلام عن الثالوث والكلام عن الاله وهذه العقيدة المسيحية والفرق ما بيننا وما بينهم، لكن اختصارا الوثنيين كانوا بيعتقدوا بألوهيات متعددة وأشخاص إلهية متعددة. يعني إيه ألوهيات متعددة؟ يعني الصفات الإلهية لكل شخص إلهي تختلف عن الآخر، الصفات الإلهية لكل شخص إلهي مختلفين عن بعض. يعني في شخص إلهي معين إمكانياته وقدراته وصفاته تختلف عن شخص إلهي تاني في الديانات الوثنية. فتلاقي مثلا إله للحرب وإله للبرق وإله للمطر وإله للبحر، كل واحد قدراته وإمكانياته مختلفة، وممكن تلاقي إله أعظم من التاني وهكذا. ده بسبب البوليثيزم، الاعتقاد بألوهيات أو أجناس إلهية مختلفة. الإله ده له صفات غير الإله ده، له صفات غير الإله ده. اليهود بقى قالوا بالمونوثيزم. يعني إيه؟ يعني لا يوجد إلا ألوهية واحدة، والصفات الإلهية واحدة. أضافوا إلى مصطلح المونوثيزم ده تعبير بيسموه بالإنجليزي كوصف للإله، يوني بيرسونال جود. اليهود كده، اليهود بيعتقدوا بالمونوثيزم يعني ألوهية واحدة، في شخص إلهي وحيد. لكن النصارى بيعتقدوا بمونوثيزم برضو، لكن في تراي personal God، يعني في إله ثلاثي الأشخاص، أو الإله ثلاث أشخاص أو ثلاث أقانيم. علشان كده أنا بقول إن مونوثيزم مش تعبير كافي لبيان الفرق ما بين المسلمين واليهود من ناحية والمسيحيين من ناحية أخرى، لأن احنا الثلاثة متفقين على مبدأ المونوثيزم إن الألوهية أو الجنس الإلهي واحد. لكن هل هذه الألوهية محصورة في شخص إلهي واحد، ولا في أكتر من شخص أو أكتر من أقنوم؟ المسلمين واليهود بيقولوا إن هذه الألوهية الواحدة محصورة في شخص إلهي واحد. المسيحيين بيقولوا لا، هذه الألوهية الواحدة مشتركة ما بين 3 أشخاص أو 3 أقانيم إلهية. فدي نقطة يعني كمعلومات هتفيد، إن اليهود كان الفرق ما بينهم وما بين الوثنيين رقم واحد إن هم بيقولوا بالمونيثيزم، بألوهية واحدة في يوني بيرسونال جاد، شخص إلهي وحيد. لكن الوثنيين كانوا بيؤمنوا بالبوليثيزم، يعني ألوهيات متعددة، وما دامت الألوهيات متعددة يبقى قطعا في أشخاص إلهية متعددة بيؤمنوا بآلهة كتير جدا مختلفين عن بعض. واللي عاوز يسمع أكتر في مسألة الفرق ما بين الديانات الوثنية والديانة اليهودية ممكن يرجع لسلسلة محاضرات شرح كتاب تحريف أقوال يسوع ويسمع عن هرم الإلهيات وعلاقة هرم الإلهيات أيضا بالعقيدة المسيحية، موضوع كبير مش ده مجالنا. الفرق التاني ما بين اليهودية والديانات التانية الوثنية كانت إن اليهودية ديانة كتابية، لكن الوثنيين ما كانش عندهم كتابات مقدسة بياخدوا منها تعاليمهم الدينية. يعني إيه؟ الوثنيين كانوا علمانيين. يعني إيه كانوا علمانيين؟ يعني الدين كان شيء شخصي وكانت تعتبر فلسفة شخصية، كل شخص حر في اللي هو عاوز يعتقده، فما كانش في مرجع معين يرجع إليه لمعرفة تعليم الدين الوثني. كان كل واحد بحسب ما هو عايز يعتقد وبحسب ما هو عايز يعبد وبحسب ما هو عايز يمارس طقوس معينة للإله اللي بيعبده. فكانت الديانة محصورة في المعبد والطقوس الدينية التي يقدمها العابد لإلهه. غير كده الدين ما كانش له أي دور في حياة الناس، الدين ما كانش له علاقة بالأخلاق، ودي نقطة في غاية الأهمية، ليها علاقة أيضا بالعلمانية وإن الدين مش مقياس. دي حاجات كلها كانت في الديانة الوثنية. الدين ما كانش له علاقة بالسياسة والحكم، الدين ما كانش له علاقة بالأخلاق. فالدين ده بالنسبة لكل واحد عند الوثنيين فلسفة شخصية بحسب ما يرى هو، وكانت متعلقة بالطقوس اللي كان بيؤديها الوثني في المعبد والذبائح اللي كان بيقدمها للتمثال ولا الإله اللي كان بيعبده أيا كان. ما كانش عندهم كتب مقدسة. لكن اليهود فرقوا عن الوثنيين إن هم كان عندهم كتب مقدسة بياخدوا منها العقائد وبياخدوا منها الشرائع والأحكام والمعاملات والأخلاق وهكذا. فدي كانت معلومات بسيطة بخصوص الكلام اللي قاله أرثر بينك، العبارة اللي بتقول المسيحية ديانة كتابية. ديانة كتابية يعني ليها كتاب مقدس بياخدوا منه العبادات وبياخدوا منه العقائد وهكذا. هل ممكن يكون له علاقة بشرائع وأحكام وسياسة وأخلاق؟ على حسب بقى كل دين وعلى حسب محتوى كتابها المقدس. فيما بعد هنعرف الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين بياخدوا منه الأخلاق والمعاملات والشرائع والأحكام والسياسة والكلام ده كله ولا لا. الفصل اللي احنا بنقرأ منه اللي هو تاني عنوان أهمية الكتاب المقدس والتعريف به، بنقرأ اقتباس أرثر بينك، الوحي الإلهي الكتاب المقدس، طبع الدار النشر الأسقفية، صفحة 5. فخلاص عرفنا يعني إيه المسيحية ديانة كتابية. العبارة التالية التي يقولها أرثر بينك بيقول: فهي مؤسسة على الصخر المنيع للكتاب المقدس. فهي مؤسسة على الصخر المنيع للكتاب المقدس. هنا بنفهم معنى ان المسيحية ديانة كتابية وعلاقة الكتاب المقدس بالمسيحية، ان المسيحية كديانة هو بيقول مبنية على الكتاب المقدس. المفروض العبارة دي معناها ايه؟ المفروض العبارة دي معناها ان كل العقائد المسيحية يكون ليها اصل في نصوص الكتاب المقدس. ده شيء انت تتعلمه لما تيجي تنتقد عقائد المسيحيين. من ضمن النقاط اللي بيقرها النصارى ان لازم العقائد دي يكون ليها اساس في الكتاب المقدس. لو انت اثبت ان هذه العقائد ليس لها اصل في الكتاب المقدس يبقى انت هدمت هذه العقيدة. خلي بالك احنا بنتكلم في نقطة معينة، ان مش معنى بقى ان لو العقيدة دي ليها اصل في الكتاب المقدس يبقى هي عقيدة صحيحة ويجوز للمسيحي انه يعتنقها. لا، لان احنا قلنا ان الكتاب الشرط العقيدة الصحيحة هي ان العقيدة دي تكون موحى بها من الله وحي يعني، وان هي تظل محفوظة محدش يلعب فيها ولا يغيرها. فممكن نتجاوز مع المسيحي، لكن احنا فيما بعد هنتكلم في تفاصيل هذه الامور، هل العهد الجديد يعتبر من الكتابات الموحى من الله ولا لا في الاصل يعني. لكن بغض النظر نحن نتنزل ان كتابكم المقدس هو في اصله موحى من الله. فيما بعد هنتكلم في تفاصيل هذا الموضوع. لكن هل هذا الوحي بقي محفوظا بحيث ان انت تستقي منه العقائد؟ لا، ما فضلش محفوظ، اصابه التحريف واصبح مصدرا فاسدا ما ينفعش ياخد منه العقيدة. فانا اقول، ودي نقطة في غاية الاهمية، المفروض ان احنا كمسلمين ندعو المسيحيين الى الاسلام نتعلمها، ان من ضمن مصادر فساد عقائد المسيحيين هو انهم بيبنوا هذه العقائد على الكتاب المقدس اللي فاسد وحصل له تحريف. يعني ايه؟ يعني في بعض العقائد المسيحية لن يستطيع المسيحي انه يثبتها من الكتاب المقدس. دي نقطة. في بعض العقائد المسيحية لن يستطيع المسيحي ان يثبتها من الكتاب المقدس. لكن في بعض العقائد المسيحية سواء رئيسية ولا فرعية مش مهم، في بعض العقائد المسيحية يستطيع المسيحي أن يقوم بإثباتها من واقع نصوص الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه شرك، لذلك تجد في عقائد المسيحيين شرك. الكتاب المقدس فيه كفر، لذلك تجد في عقائد النصارى الكفر، وكذلك عند اليهود أيضا. ده بسبب إيه؟ الكتاب المقدس حصل له تحريف وحصل له فساد. فنقطة تتعلمها ان في بعض العقائد المسيحي مستحيل يثبتها من الكتاب المقدس، وهنتعلم فيما بعد ان هذه العقائد اللي المسيحي ما يعرفش يثبتها من الكتاب المقدس هي اهم العقائد، خصوصا الثالوث، خصوصا التجسد. كويس؟ لكن في عقائد تانية ليها بذور وليها جذور في الكتاب المقدس. فيبقى حلها ايه مع الشخص اللي بيدعو هذا المسيحي الى الاسلام؟ الحل انه يبين له ان الكتاب المقدس فاسد، وان الكتاب المقدس محرف، وانه اضيف اليه وحذف منه وتبدل وتغير فيه، فما بقاش مصدر صالح ونافع لاخذ العقائد. وبعدين المرحلة التانية انه يقدم له مرجع اخر بديل للكتاب المقدس اللي هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. طيب، يبقى اتعلمنا نقطة ان من ضمن وسائل هدم العقائد المسيحية ان انت تثبت انها غير موجودة في الكتاب المقدس، لان المسيحيين كلهم، يعني ارثر بينك ده بروتستانتي، لكن هذا المبدأ عند النصارى كلهم ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، ان العقائد لازم يكون ليها جذور في الكتاب المقدس، او لو العقائد خالفت الكتاب المقدس يبقى دي عقيدة باطلة وفاسدة. يبقى لو عاوز مثلا تنقض الثالوث تبين انها مش موجودة في الكتاب المقدس، دي حجة عند المسيح. هذا المنهج في النقد حجة عند المسيح، ان انت تبين ان الثالوث مش موجود في الكتاب المقدس، او تبين ان الثالوث مخالف لنصوص الكتاب المقدس. ده منهج نقد مقبول عند المسيحيين. المفروض المسيحي يحط الكتاب المقدس فوق راسه ويقول ايوه فعلا ده الثالوث مش موجود في الكتاب المقدس، او فعلا الثالوث بيناقض الكتاب المقدس، يبقى هي عقيدة فاسدة. لكن لا تكتفي بهذا. انا انصح الاخوة ان هم ما يقعوش في اللي وقع فيه بعض الدعاة التانيين، ان هم بيتعاملوا مع الكتاب المقدس زي ما المسيح بيتعامل مع الكتاب المقدس، على انه مرجع صحيح سليم 100%، ويحاول بقى انه يثبت ان كل حاجة صح ماشية مع الكتاب المقدس، واي حاجة غلط ضد الكتاب المقدس. طب امال هو هيسيب المسيحية ليه؟ انت كده هتخليه يصحح مسيحيته وفق الكتاب المقدس، يبقى مثلا شهود يهوى، ولا يبقى أريوسي، ولا يبقى اي طائفة اخرى مسيحية. لا، لازم تبين له فساد هذا المرجع اللي بياخد منه العقائد، ويذهب الى مرجع اخر بديل، القرآن الكريم السنة المباشرة. نكمل كلام ارثر بينك. ارثر بينك بيقول عن الكتاب المقدس ونقطة البداية لكل مناقشة عقيدية يجب ان تكون الكتاب المقدس. يبقى زي ما احنا قلت ان الكتاب المقدس يعتبر ايه؟ البداية لكل مناقشة عقيدية. يعني ايه؟ هو يقصد كبروتستانتي ان لما البروتستانت والارثوذكس والكاثوليك يجتمعوا مع بعض علشان يناقشوا شيء في العقيدة المسيحية، يبتدوا بنصوص الكتاب المقدس كمرجع اول لاثبات صحة هذه العقيدة من عدمها. ده بالنسبة للمسيحيين. فبالتالي البروتستانت بيطعنوا في الكاثوليك، يقولوا مثلا ان هم عندهم عقائد مخالفة للكتاب المقدس، او عقائد غير موجودة في الكتاب المقدس. يبقى بالتالي البروتستانت كحركة اصلاحية ظهرت في العصور الوسطى بتقول ان كمنهج لاصلاح عقيدة الكنيسة اننا ناخد الكتاب المقدس كنقطة بداية لكل مناقشة عقيدية. ما دام عقيدتكم مش موجودة في الكتاب او مخالفة للكتاب، يبقى عقيدتكم غلط، ونصلح العقائد الفاسدة. ده خلي بالك، دي وجهة نظر البروتستانت. البروتستانت بيعتقدوا ان الارثوذكس او الكاثوليك عندهم عقائد فاسدة، فكمنهج لاصلاح العقائد الفاسدة المرجع اللي بناخد منه العقيدة. نشوف هو موجود في الكتاب المقدس ولا لا. لو موجود يبقى زي الفل، لو مش موجود يبقى غلط، لو مخالف يبقى غلط. خلي بالك، هذا المنهج سليم من ناحية ان لازم يكون في مرجع معين هو المقياس، والمرجع ده نقطة البداية لكل مناقشة عقيدية. بس في لازم شروط تتوفر في هذا المرجع علشان المرجع ده يكون فعلا صالح انه يكون مرجع عقيدة، زي ما قلت قبل كده، انه يكون موحى به من الله ويكون محفوظ من اي تحريف. فبالتالي عند المسلمين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة نقطة البداية لكل مناقشة عقيدية، وان اي عقيدة او اي شريعة او اي عبادة او اي معاملة، شوف لان نطاق الاسلام اوسع واشمل بكثير، اي عقيدة او اي شريعة او اي عبادة او اي معاملة لو هي موجودة في القرآن والسنة تبقى مظبوطة وصحيحة، لو غير موجودة تبقى باطلة، لو مخالفة تبقى باطلة. ممتاز. طيب بيكمل ارثر بينك بيقول، معلش انا اسف جدا، نسيت اقول تعليق بخصوص عبارة ارثر بينك الاولى، فهي مؤسسة على الصخر المنيع للكتاب المقدس. عبارة الصخر المنيع كناية عن عقيدة البروتستانت بخصوص العصمة، عصمة الكتاب المقدس، إن الكتاب المقدس معصوم لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ. خلوا بالكم احنا هنتعلم فيما بعد ان هذه عقيدة البروتستانت الاوائل او البروتستانت العوام العاديين، لكن فيما بعد ظهر علماء بروتستانت. بروتستانت طلع منهم علماء درسوا تاريخ ودرسوا علوم كثيرة مختلفة، فعقيدتهم اتغيرت علشان توافق اكتشافاتهم العلمية ودراساتهم لخصوص الكتاب المقدس. لكن احنا بنتكلم عن البروتستانت الاوائل، البروتستانت العوام، البروتستانتي العامي العادي بيؤمن ان الكتاب المقدس موحى به حرفيا، وده هنتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل، زي ما المسلمين بيعتقدوا بخصوص القرآن، وبيعتقد ايضا في الكتاب المقدس انه معصوم عصمة تامة من التحريف ومن وقوع أي خطأ فيه أو من وجود أي خطأ فيه. فبالتالي هو بيعتقد أن الكتاب المقدس صخر منيع محدش يقدر ينقضه، ما تحرفش، على أساس أن هو بيقول صفة لابد أن تتوفر في الكتاب المقدس علشان يبقى صالح أن احنا نأسس عليه الديانة. واخد بالك؟ بيقول صفة للكتاب علشان يبقى صالح اننا نأسس عليه الديانة، انه لازم يكون صخر منيع معصوم من اي شيء، معصوم من اي تحريف، موسوع من اي غلط، وانه يكون في الاصل موحى به من الله. طيب هنا هو بيكمل وبيقول بعد ما قال ونقطة البداية لكل مناقشة عقيدية يجب أن تكون الكتاب المقدس، قال وكل هذا الصرح الضخم للحق المسيحي يقوم ويثبت أو يسقط على أساس الوحي الإلهي للكتاب المقدس. ده كلام خطير جدا. هو بيقول المسيحية كلها صرح ضخم بيعبر بيه عن ان المسيحية ديانة عريقة وكبيرة وعظيمة اعتقاده، وبعدين بيصف ديانته وعقيدته انها حق، الحق المسيحي بشكل عام. كل اتباع اديان بيعتقدوا ان عقيدتهم حق. حق يعني ايه؟ يعني اللي هم بيعتقدوه واللي هم بيدركوه واللي هم بيعرفوه بخصوص العقيدة، بخصوص الله، بخصوص النبي، بخصوص كتابهم المقدس، اللي هم بيعتقدوه حق بمعنى انه موافق للواقع، ان هو فعلا كده، ده الواقع، ده المفروض اعتقاد المسلم، اعتقاده في الله موافق للحق، اعتقاده حقيقي موافق للواقع، يعني ان ربنا فعلا واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هو ده الحق، يعني هو ده الواقع. المسيحيين بقى بيؤمنوا ان اعتقادهم هم هو الحق، بمعنى ان هو ده الواقع، هي دي الحقيقة، ان ربنا ولد ابن وانبثق منه روح قدس، والابن ده نزل وعاش على الارض كانسان وبقى هو المسيح، والمسيح ده اتصلب ومات وقام من الاموات بعد 3 أيام و3 ليالي. بيعتقدوا ان هو ده الحق، اي ان ده واقع، دي حقيقة حصلت فعلا. وانا قلت قبل كده ان هذا ادى الى انتشار الالحاد، بسبب ان الملحدين وجدوا مسيحيين بيعتقدوا ان ايمانهم هو الموافق للواقع وللحقيقة. فلما الناس بحثت وجدوا ان لا، اللي انتوا بتعتقدوه ده مش الحق، اللي انتوا بتعتقدوه مش موافق للواقع، اللي انتوا بتعتقدوه مخالف للواقع ومخالف للحقيقة، فاعتقدوا ان الاديان مصدر الخرافة والاوهام. بسبب ان المتدينين اللي هم شافوهم دينهم فعلا كان مصدر للوهم وللخرافة. لكن المفروض بشكل عام، المفروض من سمات العقيدة انها حق، بمعنى انه موافق للواقع، موافق للحقيقة. فبالتالي احنا بنعتقد ان المسيحيين كفار، بمعنى ان هم يا اما منكرين للواقع والحقيقة. يعني ايه؟ يعني الواقع والحقيقة ان ربنا ما ولدش ابن، ولا انبثق منه روح قدس، ولا حصل تجسد. ده الواقع والحقيقة. هم مش عاوزين يقبلوا ده، منكرينه ومش عاوزين يقبلوه. ده معنى الكفر. ومش بالضرورة يتوقفوا عند هذا الحد من الإنكار، لكن تكون كمان عقيدتهم مخالفة بقى للواقع. يعني الملحد ده كافر بمعنى الإنكار والجحود، ومش عاوز يقبل هذه الحقيقة أو هذا الواقع، فهو كافر بهذا المعنى. كافر بمعنى آخر إنه اعتقاده مخالف للحقيقة ومخالف للواقع. اعتقاده بيكذب الحقيقة والواقع، بيخالفه. طيب، ده تعليق على أساس إن هو بيعتقد إن المسيحية حق. النقطة الهامة في هذه العبارة، هو بيقول إيه؟ بيقول يقوم ويثبت، يعني المسيحية كديانة، الصرح الضخم للحق المسيحي، يقوم ويثبت أو يسقط على أساس الوحي الإلهي للكتاب المقدس. يعني إيه؟ يعني آرثر بينك بيعلمك لو عاوز تنقض العقيدة المسيحية تعمل إيه؟ تثبت إن الكتاب المقدس مش وحي إلهي، أو تثبت إن الكتاب المقدس ليس صخرا منيعا إنه أصابه التحريف وإنه دخل فيه كلام البشر. فخلي بالك، ده مبدأ هام جدا للدعاء اللي بيدعو غير المسلمين، إن أنت من ضمن أهدافك الرئيسية علشان توصل له الحق اللي معاك، إن أنت تبين له فساد المصدر اللي هو بياخد منه عقيدته. فبالتالي بالنسبة للمسيحيين، تبين ان الكتاب المقدس فاسد ومحرف، فبالتالي كل اللي تبنى عليه فاسد ومحرف فيسقط. وبعد ان اسقطت ما عنده، تبتدي بقى ايه؟ تبني الجديد، تشيل الكتاب المقدس، تحط بداله صخرة جديدة منيعة يبني عليها عقيدته، الكتاب المقدس، آسف، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وبعد ما حطيت بقى هذا الصخر المنيع اللي هيبني عليه عقيدته، تبتدي بقى تعلمه من القرآن الكريم والسنة النبوية ايه بقى العقائد اللي مفروض تكون عليه. فهنا هو بيقول يقوم ويثبت، يعني فعلا عقائد المسيحيين تكون عقائد صحيحة لو فعلا كتابهم المقدس موحى به من الله، نقطة أولى، وفعلا صخر منيع يعني ما أصابوش التحريف. لو النقطتين دول اتحققوا في الكتاب المقدس وهم فعلا واخدين عقائدهم من الكتاب المقدس، يبقى عقيدتهم صحيحة فعلا. لكن لو انت أثبت انه مش موحى به من الله، او انه أصابوا التحريف، اي نقطة من الاتنين دول نقضتهم، واحنا بفضل الله هنتعلم ان احنا بنقدر ننقض النقطتين، بنبين ان هذه الاصفار ليست الهية في الاصل، وبالاضافة الى هذا اصابها التحريف، فيبقى بالتالي يسقط الصرح الضخم للمسيحية، لانه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. طيب، هنقرأ اقتباس تاني لواحد اسمه الأب جورج سابا. وخلي بالك قبل ما أبدأ، بس عاوز أقول إن نفس الكلام ينطبق على المسلمين، لأن أنت خلي بالك، أنا قلت النقطة دي قبل كده كتير، أنت هتتعلم إزاي تنقد الكتاب المقدس، المسيحي هيتعلم إزاي ينقد القرآن الكريم. وفي أسلوبك في النقد هو اللي هيحدد مدى شراسة أو مدى أسلوب نقد غير المسلم للقرآن. لو أنت محترم ومؤدب وملتزم بمعايير علمية وملتزم بمنهجيات صحيحة علمية، ستجد أن هو هيحاول يعمل زيك، هيحاول يدور بشكل علمي وبشكل أكاديمي وبشكل منهجي. لو هو عمل كده فعلا هيوصل للحق، وهيعرف فعلا القرآن الكريم كلام الله ومعصوم ومحفوظ من أي تحريف. لكن لو انت بقى بتستخدم أسلوب قلة أدب وشغل شمحطجية، وبتسب وتشتم وبتزعق والكلام الفاضي ده كله، هتجد انه هو هيتبع نفس الأسلوب. فحتى لو وجد حقا في القرآن هيشوهه أو هيدلس أو هيكذب نكاية فيك، لأن هو شافك بتعمل كده في كتابه، فهتكون عملية انتقامية بحتة. كويس؟ ولابد أيضا أن تكون مستعدا دائما لمجاوبة كل من يسألك عن القرآن الكريم في النقط اللي انت بتنقد فيها الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني ما تروحش تنقد الكتاب المقدس في نقطة معينة ونفس النقطة دي ليها مقابل عندك في القرآن، ما هو تلاقيه هيقول لك طب ما عندك كذا. لازم تكون مستعد، يعني النقطة اللي انت بتدرسها بخصوص الكتاب المقدس من اجل النقد تشوف مقابلها في القرآن الكريم ايه، وتدرس الحقائق علشان تقدر تدافع وتعرض الحق لما يجي حد يسألك. كويس؟ فدي نقطة في غاية الأهمية، إن أيضا العقيدة الإسلامية تقوم وتثبت أو تسقط على أساس وحي القرآن الكريم وعصمته. لو القرآن الكريم فعلا كلام الله وكلامه محفوظ ولم يصبه التحريف، يبقى الإسلام قطعا ولا شك حق. لو القرآن الكريم مش كلام ربنا أو أصابوا التحريف، يبقى اللي مبني على هذا الكتاب البشري يبقى مش حق. فلازم نكون ندخل بقى في اقتباس الأب جورج سابا. الأب جورج سابا اسمي على عتب الكتاب المقدس من شراط المكتبة البوليسية صفحة رقم 11. أولا ده زي ما قلت قبل كده، ده مرجع جديد بنقرأ منه بنعرف عنه معلومات. الأب جورج سابا ده كاثوليكي. الأب جورج سابا كاثوليكي، وعلى عتب الكتاب المقدس بالنسبة لتقييمي أنا يعتبر كتاب جيد. ولما انا بقول كتاب جيد يبقى انا اقصد ان في كتاب ضعيف وكتاب جيد وكتاب جيد جدا وكتاب ممتاز. ده بحسب تقييمي انا، ان كان لتقييمي قيمه اصلا عند المستمع، لكن ده تقييمي انا الشخصي. كتب الكاثوليك بشكل عام غاليه، لانها يا اما مستورده، هتكون غالبا مستورده، يعني لأن الكاثوليك المصريين معرفناهمش أي كتابات أصلاً للكنيسة الكاثوليكية في مصر، تقريباً صفر على الشمال، ملهاش أي نشاط ولا ليها أي حاجة. فالكتابات الكاثوليكية غالباً بتكون مستوردة، فده بيعلي من سعرها، وساعات كتير بتكون مترجمة أو دراسات أكاديمية علمية قوية، فبتكون مطروحة بأسعار عالية. يعني على عتب الكتاب المقدس ده كنا شارينه مش عارف بكام، 80 جنيه ولا حاجه زي كده. ده يعتبر غالي بالنسبه لكتب المسيحيين، لان المسيحيين بيدعموا كتاباتهم، فممكن تلاقي كتاب بجنيه ب2 جنيه ب5 جنيه بكتير. لما كتاب ب 20 جنيه ده بالنسبه لنا كتاب غالي، فما بالك بقى ب 80 جنيه ولا يعدي جنيه. معنى هو كتاب جيد بيتكلم عن الكتاب المقدس بشكل عام. على عتب الكتاب المقدس يعني بيدي لك معلومات زي ما بيقولوا introduction to، مقدمة، يعني معلومات كده عامة عن الكتاب. طيب جورج سابا ده بيقول ايه؟ خلي بالك كمعلومة ان انت هتلاقيني المراجع القوية اللي فيها معلومات كثيرة جدا مختلفة، هتلاقيني في الملجمة دي اقتبست منها كذا مرة، فده مؤشر لقوة المرجع، إنه مرجع كويس ومرجع علمي، وبناخد منه معلومات كثيرة مفيدة في دعوتنا لغير المسلمين. لو لقيت المرجع ده اقتبست منه مرة واحدة وخلاص وما جبتش سيرته تاني، تعرف إن إيه؟ كتاب تعبان، يعني لما جيت أعصره يا دوبك نزل نقطة واحدة وخلاص. الأب جورج السابع بيقول إيه؟ بيقول الكتاب المقدس كتاب الصدارة عند المسيحيين. العبارة دي بتوضح لك فرق ما بين الكاثوليك والأرثوذكس من ناحية والبروتستانت من ناحية. لما جه أرثر بينك يتكلم ما جابش سيرة حاجة تانية غير الكتاب المقدس، وما استخدمش تعبيرات أو عبارات أو كلمات تخليك تفهم ضمنياً إن في حاجات تانية بجانب الكتاب المقدس ليها قيمة أو تعتبر مرجع للدين أو للعقيدة، لكن بتفهم ضمنيا من عبارة الأب جورج سابا الكتاب المقدس كتاب الصدارة. كتاب الصدارة يعني إيه؟ يعني في كتب تانية ليها مراكز متأخرة بالنسبة للكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس في الصدارة، كتاب رقم واحد. فبالتالي احنا بنفهم ان الارثوذكس والكاثوليك من ناحية، والاب جورج السابع كاثوليك، الارثوذكس والكاثوليك من ناحية عندهم مراجع تراثية اخرى بالاضافة الى الكتاب المقدس، لكن كل المسيحيين متفقين ان الكتاب المقدس كتاب الصدارة، كتاب رقم واحد، المرجع الاول. ده ماشي على الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. كويس قوي. هنا جورج السابع بيقول ايه؟ وقد دعي الكتاب، اي الكتاب الرسمي. الكاتب ما بين قوسين بايبل بالانجليزي. الكتاب المقدس هم مسمينه الكتاب المقدس بألف ولام التعريف، الكتاب المقدس. الكتاب بمعنى هو ده أجمل كتاب وأقوى كتاب وأحسن كتاب وأهم كتاب، هو ده الكتاب، ده المقصود، أي الكتاب الرسمي. بايبل هو بيتكلم فيما بعد وبيقول والكلمة يونانية الأصل مأخوذة من كلمة يونانية أخرى معناها برضه. كلمة بايبل، في بعض الناس بتعتقد ان كلمة بايبل ده اسم علم زي القرآن، ده بس بالنسبة للغرب، يعني الاجانب بتوع الانجليزي لما تقول له اديني البايبل، بايبل يعني الكتاب المقدس. كلمة بايبل بقى اسم علم يشير الى الكتاب المقدس مؤخرا، ده من كثرة الاستخدام وكثرة الاستعمال، لكن الواقع ان كلمة بايبل كلمة عادية جدا ملهاش اي قدسية. هي عبارة عن ايه؟ كلمة بايبل ده في الاصل الكلمة اليونانية بيبلوس. اول نص في انجيل متى، متى 1:1 بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ده متى 1:1 باليوناني بيبلوس جينيسو، يسوع خريستو هيو داود هيو ابراهام. فبيبلوس بالترجمه ايه؟ كتاب. هو بيبلوس يعني كتاب. كلمه بيبلوس ماخوذه من كلمه يونانيه اخرى معناها برضه مش مهم، لكن بيبلوس معناها كتاب، اي كتاب باليوناني اسمه بيبلوس. هما بقى حولوا الاسم اليوناني ده الى انجليزي. يعني ايه؟ يعني كلمة كمبيوتر بالانجليزي انا رحت محولها عربي بنفس النطق الانجليزي، كتبت الكلمة بحروف عربية. هم عملوا كده تقريبا، بيبلوس خلوها بايب، النطق بغير شوية بس مش مشكلة. فبالتالي كلمة بايبل مش اسم علم، لكن مع كثرة استخدام هذه الكلمة ان الكلمة الانجليزية بايبل ده مش الاسم الشائع اللي بيستخدموه الأجانب للإشارة إلى كتاب، لكن عندهم كلمة بوك. لأنهم استخدموا كلمة بايبل كتير ويقصدوا بيها كتاب معين اللي هو الكتاب المقدس، بقى حاليا اسم عادي. دي نقطة كده يعني جميلة. وبعدين بقى هو بيعرفنا اللي احنا عرفناه قبل كده، بيقول الكتاب المقدس ده يقسم الى قسمين، العهد القديم والعهد الجديد، دلالة على ان العهد اهم احداثه. موضوع العهد ده انا هدي عنه نبذة بسيطة، لكن مش هو موضوعنا الاساسي عشان تفهم يعني ايه عهد. الله عز وجل في القرآن الكريم بيخاطب أهل الكتاب بمصطلحات وألفاظ هم يعرفوها جيدا، لكن المسلم اللي ما يعرفش حاجة عن الديانات السابقة اللي كانت موجودة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد لا يفهم جيدا. أنا أدعي كمسلم أشجع مقارنة الأديان، خصوصا في البلاد اللي فيها أديان مختلفة. يعني في بلد زي مصر انا وانا ماليش قيمة اصلا، لكن يعني قلة ادب مني بقول ان واجب على المسلمين عند دراستهم للعقيدة الاسلامية ان هم يدرسوا العقيدة بشكل مقارن، يعرفوا اللي عند الديانات التانية اللي عايشين معاهم في نفس البلد. فبالتالي تجد ان اهل الخليج مهتمين جدا بدراسة التشيع ونقد التشيع، وأمر منتشر جدا عندهم. يجب أن يكون عندنا أيضا دراسة المسيحية وكيفية نقضها، أمر عند كل مسلم، وإلا فكل مسلم معرض للخطر لما يكلم واحد مسيحي، يكلمه في ضلال موجود عنده كمسيحي المسلم ما سمعش عنه قبل كده، فهو وحظه بقى. لو هو مثقف يعرف يرد، لو هو مش مثقف هيحصل له بلبلة، تحصل مشكلة ممكن يتشكل. فمن واجبنا إعداد المسلمين بحيث إنه لما يتقابلوا مع أصحاب الديانات التانية اللي عايشين معاهم في نفس البلد يعرفوا يتعاملوا معاهم لو اتكلموا مع بعض. فهرجع تاني للنقطة اللي أنا كنت بقولها، إن ربنا بيتكلم ببعض الأمور في القرآن الكريم يعرفها أهل الكتاب جيدا، لكن المسلم اللي ما اطلعش على الأديان اللي كانت موجودة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن ما يعرفش عنها أي حاجة. وأنا بعتقد إن ده نوع من أنواع الإعجاز، مع الأخذ في الاعتبار البيئة اللي كان فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانه ازاي عرف كل هذه التفاصيل، يعني يكون ان كان معروف من تاريخه ان هو ما كانش بيدرس اديان وما قراش الكتاب المقدس، وهو كان امي اصلا لا يعرف القراءة الكتابة وغير هذه من الامور. دوني على قد عمي نقطة بسيطة على جنب، ان انا اجد اعجاز عندما استشعر إن القرآن ككلام الله يوجه خطاب لغير المسلمين بالكلمات والألفاظ اللي هم يعرفوها كويس، وأجد في هذا رحمة ورأفة من الله عز وجل، وفيها إشارة خاصة لغير المسلمين. نشوف ربنا بيكلمك إزاي وهو عارف ان كلماته دي هتأثر فيك انت تحديدا بطريقة معينة. ناهيك عن السور التي نزلت وفي بدايتها كلام ينص على ان الايات دي او السورة دي نزلت مخصوص لاهل الكتاب علشان تصحح عقائدهم او ما شابه. اجد في هذا يعني كرم عظيم من الله عز وجل، وحجة كبيرة وثقيلة وضخمة على أكتاف المسيحيين اللي بيرفضوا دخول الإسلام مع كل هذا. يعني مثلا على سبيل المثال احنا حاليا هنتكلم عن العهد، فربنا بيقول في كتابه الكريم في سورة البقرة: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يعني في كلام لبني إسرائيل في القرآن عن العهد ده، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إيه العهد ده؟ أنت كمسلم مش هتفهم إيه هو العهد ده بداهة، لكن المسيحي واليهودي أوتوماتيك هيعرف إيه هو العهد ده. ده هو بتاع العهد القديم والعهد الجديد. سبحان الله العظيم. زي مثلا قول الله عز وجل في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. إيه الصبغة دي؟ وتجد إن الصبغة ليها علاقة بالمعمودية والإصباغ في الماء، وربنا بيخاطبهم بألفاظ ما يعرفوها كويس. أنت عشان ما درستش مش فاهم أي حاجة. إيه الصبغة دي؟ يعني إيه الصبغة؟ ربنا بيخاطبهم بيقول لهم: اللي أنتوا بتعملوه في أبنائكم من إصباغهم في الماء بطقوس معينة لإدخالهم هذه الأديان الباطلة، سيبوكم منها وخلوكم على صبغة الله اللي الإنسان بيتولد عليها. زي ما ربنا أصبغ الإنسان وخلقه من الماء. نرجع لموضوع العهد. هو بيقول إنه يقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: العهد القديم والعهد الجديد. إيه هو العهد ده؟ العهد ده بيبدأ من أول سيدنا إبراهيم عليه السلام. اليهود بيعتقدوا إن سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا عمل معاه عهد. العهد ده أو الكوفيننت بالإنجليزي أو أي كان مش مهم. العهد ده بيبقى مكون من طرفين: الطرف الأول الله عز وجل، الطرف الثاني إبراهيم عليه السلام. العهد ده بيبقى له شروط. الشروط دي لو الطرف الثاني التزم بيها الطرف الأول يحقق له بعض الأمور. هو ده العهد عند اليهود في اعتقادي وفي الكلمة الخامس، كأنه عقد أو ميثاق ما بين طرفين: الطرف الأول الله عز وجل، الطرف الثاني إبراهيم عليه السلام. إذا التزم الطرف الثاني ببنود معينة في العقد، الطرف الأول اللي هو الله عز وجل سيحقق له بعض الأمور المنصوص عليها في العقد. ربنا ألزم سيدنا إبراهيم بهذا العهد إنه يتبع الوصايا والشرائع والأحكام. وكدليل على اتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام للوصايا والشرائع والأحكام إنه يلتزم بالختان. الختان سنة عن سيدنا إبراهيم، وده ثابت عندنا في الشريعة الإسلامية إن الرجال يختتنوا، وهذه سنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربنا بكلمة تانية قال لسيدنا إبراهيم: لو أطعتني هحقق لك 1 2 3 4. الطاعة العبودية، لو أنت عبد لي بهذا المعنى الحقيقي تطيعني في كل ما أمرت وتنتهي عن كل ما نهيت عنه وجدرت هحقق لك كذا كذا كذا. أول الوصايا التوحيد: اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد. ده أول الوصايا، أول الوصايا وأعظم الوصايا. طبعا النصارى خلفوا أول وأعظم وصية، فمش مهم لو التزموا بباقي الوصايا ولا لا، لان هم كسروا اول واعظم وصية التوحيد. الكتاب عندهم بيقول: اسمع اسرائيل الرب الهك رب واحد. هم بيقولوا الرب ثلاثة او الله ثلاثة. ما النص ده في سفر التثنية، اسمع إسرائيل رب إلهك رب واحد. طلع لك النص دلوقتي، ومين اللي قال ان هذه الوصية هي اعظم الوصايا واول الوصايا؟ المسيح في العهد الجديد حسب الانجيل. هفتح كده اول تستمنت وهكتب الرب اله رب واحد. اسرع من كده يا جماعة. في التثنية 6-4 النص بيقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. مين قال على النص ده إن هي أعظم الوصايا؟ المسيح نفسه في العهد الجديد. أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. مرقس 12-29 فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. ولو عاوز ترجع لشرح أعمق وأدق راجع عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول والجزء الثاني. أنا عندي قناعة شخصية إن هذه الصياغة مخالفة للثالوث. لو كان عاوز يقول بالثالوث كان قال إن الله ثلاثة، لكن معنى ان الله واحد ده معناه ان الله شخص الهي واحد. الألوهية محصورة في اقنوم او كائن واحد، هو ده المعنى. طيب نرجع تاني لموضوع العهد. فربنا قال لسيدنا ابراهيم الشرط المطلوب منك الطاعة، ان انت تتبع الوصايا والشرائع والاحكام اللي امرك بيه تنفذها. طيب وفي المقابل ربنا وعد سيدنا ابراهيم بايه؟ وعده باربع اشياء. يا رب افتكرهم. الشيء الاول النسل، الشيء الثاني البركة، الشيء الثالث الارض، مش عارف الرابع ايه، اللي يمكن ما فيش رابع اصلا وانا اللي دماغي نسيت يعني. الملك، النسل والبركه والارض والملك. فهو المفروض في هذا الوقت بحسب الكتاب المقدس سيدنا ابراهيم ما كانش عنده اولاد، وربنا وعده بانه سيباركه هو ونسله، زي ما المسلمين بيقولوا كده اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فاصبح مباركا ويبارك من كل الامم. والنسل اللي هو سيدنا إسماعيل ومن نسله كثر، وسيدنا إسحاق ومن نسله كثر. والأرض والملك، الأرض بحسب نصوص الكتاب المقدس، ودي النقطة اللي اليهود بيتمسكوا بيها، إن ربنا وعد سيدنا إبراهيم بالأرض من النيل إلى الفرات. عشان كده اليهود بيعتقدوا ان ده حقهم الشرعي من النيل للفرات، وده رمز علم اسرائيل. الخطين الزرق دول، الخط الاولاني الازرق النيل، الخط الثاني الفرات او ايا كان الترتيب مش مهم. ونجمة داود دي ليها علاقة بقى بعهد تاني ووعد اخر لما نتكلم عنه فيما بعد. احنا بنرد على الكلام ده بايه؟ بان بني اسرائيل ما حققوش الشروط اللي كان لازم يحققوها علشان ربنا يديهم الارض والملك، لكن هم خلفوا واشركوا وكفروا فربنا عاقبهم وما حقق لهمش هذه الأديان. المهم ده العهد في أيام سيدنا إبراهيم. اليهود بيعتقدوا إن في أيام سيدنا موسى عليه السلام تم تجديد هذا العهد والميثاق، وبعدين في أيام داود عليه السلام، ده كل ده اعتقاد اليهود، إن في أيام داود عليه السلام ربنا وعد اليهود إن من نسله سيأتي المسيح اللي هيستعيد ملك سيدنا داود مرة أخرى، واليهود ما زالوا منتظرين هذا المسيح علشان يرجع لهم ملك سيدنا داود عليه السلام وملك سليمان عليه السلام. ده مفهوم العهد عند اليهود اللي ربنا عاهد به سيدنا إبراهيم وموسى وداود عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة بقى للمسيحيين، المسيحيين بيقولوا هذا العهد مع سيدنا إبراهيم وموسى وداود عليهم السلام ده عهد قديم قديم وتم إلغاؤه، يعني خلاص بقى ملغي منسوخ لا يعمل به خلاص، وإن في حاجة اسمها عهد جديد مع المسيح عيسى بن مريم أو يسوع المسيح زي ما هم بيسموه. والعهد ده بقى ما بقاش متعلق بأرض وملك في الدنيا، لكنه بقى متعلق بأرض وملك عند الله في السماء، وان العهد الجديد هو اللي يؤمن بالمسيح انه صلب ومات وقام من الاموات، اللي هو باختصار يعني عقيدة الفداء والصلب. اللي يؤمن بهذا ربنا هيدخله الجنة وهيدخله ملكوت السماوات وهيعيش في الجنة. ده العهد الجديد. فاعتقاد المسيحيين ان العهد الماضي القديم بحسب اعتقاد اليهود بقى قديم ملغي، لان خلي بالك اليهود ما بيعتقدوش بحاجة اسمها عهد قديم وعهد جديد. اليهود بيعتقدوا بان عهدهم هو العهد الوحيد، مفيش قديم وجديد، هم عهدهم العهد الوحيد. ربنا جدد لهم هذا العهد بعد أن فرطوا في إقامة شروطه. ده اليهود بيعتقدوا كده، إن ربنا عاهد سيدنا إبراهيم وموسى وداود عليهم أفضل الصلاة والسلام، بس هم ما كانوش ملتزمين ببنود العهد اللي هو اتباع الوصايا والشرائع والأحكام، فربنا غضب عليهم وشردهم ووزعهم في الأرض أمم. وبعدين اليهود اعتقدوا إن ربنا مرة أخرى جدد لهم هذا العهد وقال لهم ليكوا فرصة جديدة إن انتوا تحصلوا على اللي أنا قلت لكم عليه في العهد الأولاني، جددت لكم الفرصة لكش تلتزم. النص اللي بيذكر عبارة عهدا جديدا موجود في العهد القديم في سفر إرميا. أنا طلع النص في إرميا 31-31، النص بيقول ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ده كان أول ظهور لعبارة اسمها عهد جديد، فبالتالي مدام في حاجة اسمها عهد جديد يبقى بداهة في حاجة اسمها عهد قديم. اليهود ما بيفهموش إن عهدهم القديم بتاع سيدنا إبراهيم وموسى وداود عليهم السلام أبطل لكن بيفهموا انه اتجدد، يعني ربنا عرض عليهم هذه المعاهدة مرة اخرى. فالموضوع بالنسبة لليهود ملوش علاقة بالمسيحيين، هم المنوطين بهذا الكلام. النصارى بيفهموا من هذا النص ان لا، عهدا جديدا ده يعني مع ناس هتطلع من بيت اسرائيل ومن بيت يهوذا اللي هو المسيح عليه السلام، عيسى بن مريم اللي جه من نسل بني اسرائيل، هو من انبياء بني اسرائيل، بس هيبقى معاه عهد جديد مختلف عن القديم، لان هو النص بيقول كده. لو فتحت ارميا 31:32 النص بيقول ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم ليخرجهم من أرض مصر حتى حين نقضوا عهدي فرفضتهم. فالعهد الجديد ده مختلف عن القديم اللي ربنا قاله سيدنا موسى لما أخرجهم من أرض مصر. أمال هيبقى إيه؟ بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل، ده في نص رقم 33، بعد ذلك الأيام يقول الرب أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. الوصف ده أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، أول حاجة ملهاش علاقة بفهم النصارى إن هم جعلوا العهد الجديد الإيمان بالكتاب والصلب، ملوش أي علاقة خالص. ثانيا هذا الوصف لا ينطبق لا على اليهود ولا على النصارى، لكن هو ينطبق على مين؟ على المسلمين بس. المسلمين بس هم اللي الشريعة في داخلهم ومكتوبة على قلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هم الوحيد الحافظين وهم الوحيدين اللي بيعملوا بيها هذه عقيدة، هذه الشريعة وهذه العقيدة راسخة في قلوب المؤمنين وبيعملوا بيها دايما وبيقدسوها وبيحترموها دايما. فملخص سريع، الكتاب المقدس منقسم إلى عهد قديم وعهد جديد. إيه قصة العهد؟ قلناها عقد ما بين طرفين، الطرف الأول الله عز وجل، الطرف الثاني سيدنا إبراهيم وموسى وداود عليهم أفضل الصلاة والسلام. لو الشرط الثاني وأتباعه حققوا بنود معينة، ربنا عز وجل هيحقق لهم أمور وعدهم بيها. الأخ ذهبين فم بيقول طيب ما النص بيقول مع بيت إسرائيل، إزاي بقى يبقى المسلمين وهم مش من بيت إسرائيل؟ أنا أعتقد إن بداية الكلام هو كان فعلا مع بيت إسرائيل، وربنا أعطى لبني إسرائيل فرصة أخيرة ببعثة سيدنا عيسى عليه السلام. وبعد كده لما اليهود برضو فضلوا رافضين وناقدين للعهد، ربنا نزع منهم هذا العهد وأعطاه لأمة أخرى اللي هو المسلمين. يعني ممكن يكون النص في سياقه التاريخي لو قبلناه يبقى هو كان فعلا مع بيت إسرائيل فعلا مع اليهود، وربنا ادالهم فرصة جديدة. ودليل ان ربنا ادالهم فرص جديدة انه بعث فيهم انبياء جدد لغاية ما جه المسيح، برضو بيقتلوا وبرضو ما بيقبلوش وبيكفروا وبينحرف وما بيتبعوش. فربنا زي ما هو مذكور على لسان المسيح في الأناجيل إن ملكوت الله نزع منهم، ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تعمل أسمار اللي هي أمة المسلمين. طيب ثانية واحدة معلش. طيب أنا أعتقد ده يعتبر كلام كافي بخصوص العهد. في صوت؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا خلاص خلصنا الكلام بتاع الأب جورج سابا، بيقول ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين، العهد القديم والعهد الجديد، دلالة على أن العهد أهم أحداثهما. وخلاص شرحنا إيه موضوع العهد ده. فهو بيقول إيه بقى؟ بيقول فالعهد القديم يدور حول العهد الذي قطعه الله لشعب على يد موسى، وطبعا بدايته مش سيدنا موسى عليه السلام، بدايته الحقيقية سيدنا إبراهيم زي ما ذكرت، لكن علشان خاطر يعني المقصود شعب اليهود. أصل خلي بالك إيه، اليهود دول كلاب، لأن هم عاوزين يحرموا المسلمين من حقهم في ميراث هذا العهد، على أساس إن هم من نسل سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. لأن أنت لما ترجع تنظر إلى نصوص الكتاب المقدس وتشوف العهد اللي ربنا عاهد به سيدنا إبراهيم عليه السلام، هتلاقي إن الكتاب المقدس بيستخدم تعبير ولنسلك من بعدك، ونسله من بعده سيدنا إسماعيل وإسحاق. بس في حركة كده بولس ابتكرها، أنا رديت عليها في أكثر من محاضرة، هدف بولس هو حرمان سيدنا إسماعيل من البركة ومن العهد، وجعلها حصريا فقط في إسحاق وفي نسله. وفي الآخر بيقول إن هي تحققت في سيدنا المسيح عيسى من مريم عليه السلام، ده بحسب فهم النصارى. لكن الواقع إن العهد مع سيدنا إبراهيم ونسله من بعده، نسله اللي أطاعوا واللي التزموا ببنود العهد والعقد هم المسلمين اللي اتبعوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما أو عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فعلشان كده هو بيصيع علينا، بيقول لك قطعه الله لشعب على يد موسى، علشان يخلي الموضوع من أول سيدنا موسى عشان يبقى مرتبط باليهود بس، وهذا غير صحيح. نسخة من الكتاب المقدس المكتبة الشاملة يا حملها دي. طيب المهم نكمل بقيه كلام. والعهد الجديد يدور حول العهد الذي قطعه الله للبشرية جمعاء على يد المسيح. خلي بالك في نقطة في غاية الأهمية، النقطة دي بتبين حقيقة معينة ولكن فيها كذب وتزوير من ناحية أخرى. الحقيقة الأولى عقيدة اليهود العنصرية الذي قطعه الله لشعب. يعني إيه لشعب؟ يعني جماعة معينة محدودة، هم دول بس اللي ربنا كان بيتعامل معاهم، هم دول بس اللي ليهم عهد مع الله. هذا هو المفهوم اليهودي، إن ربنا هو إله لشعب معين، لكن الباقي ربنا غضبان عليهم، ربنا لا يريد منهم أي شيء، يفضلوا في الضلال ويفضلوا كفار كده زي ما هم، وما ينفعش واحد من بره يبقى من الشعب، هو دين كده له علاقة بالجنس، ان انت تبقى يهودي ابن يهودي من أم يهودية، يبقى انت كده من الشعب اللي ربنا قطع معاه العهد. طبعا احنا كمسلمين بنعتقد من خلال القرآن الكريم ان فعلا اليهود او اتباع سيدنا موسى عليه السلام اللي كانوا مسلمين بحسب القرآن الكريم، في وقت من الأوقات ربنا فضلهم على العالمين علشان الباقي كله كانوا كفار. لكن مش معنى ان الباقي كله كانوا كفار ان ربنا تركهم من غير ما يبعت لهم انبياء ورسل. ربنا بيقول في القرآن وان من أمة الا خلا فيها نذير، يعني كل أمة من أمم الارض ربنا بعت لهم انبياء ورسل، سواء احنا عندنا قصص هؤلاء الانبياء ولا ما عندناش. فبالتالي شوف بني اسرائيل دول مثلا كانوا عايشين فين؟ في الشرق الاوسط. ده مش معناه ان فرعون عليه لعنة الله او المصريين ما كانش جالهم نبي قبل سيدنا موسى. المسلمين لا يعتقدون بهذا، ان اي امة كافرة بعث فيها نذير ان انتوا عليه ده كفر، ولو استمرتوا عليها تدخلوا نار جهنم، وسبيل النجاة يأتي من خلال طاعة الرسول او النبي. لكن المهم اليهود معتقدين هم بس بتوع ربنا، هم بس اللي ربنا بيتعامل معاهم، باقي الشعب باقي العالم زبالة بمثابة الكلاب والخنازير. وان لا يجوز ان البنين او ابناء الله بحسب الفهم اليهودي يعطوا المقدس اللي هو الدين والإيمان أو المعجزات أو الوحي أو أيا كان للكلاب. طبعا أي حد أرى في العهد الجديد سيجد أن للأسف الشديد هذا الكلام منسوب للمسيح عليه السلام نفسه، وكأن المسيح عليه السلام بحسب وصفه في الأناجيل كان عنصريا مثل اليهود. ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. راحت قالت له حسنا يا سيد اعتبرني كلبة بس اديني فتفوتة. راح قال لها انت زي الفل خدي لك فتفوتة مدام اعترفت ان انت كلبة. الله المستعان. ونص تاني منسوب للمسيح بيقول لا تلقوا بدرركم قدام الخنازير، لا تعطوا المقدس للكلاب ولا تلقوا بدرركم قدام الخنازير. ده بيبين الصورة العنصرية اليهودية. التزوير بقى والغش والضلال في كلام الأب جورج سابا هو انه بيعتقد ان المسيح عليه السلام جاء بديانة عالمية لكل البشر، وهذا غير حقيقي. يعني مش وقته دلوقتي او مش المجال ان احنا نجيب كل النصوص التي تبين ان المسيح عليه السلام دعوته كانت محلية، زي مثلا الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، او زي الى لم ارسل الا لخراف بيت اسرائيل الضالة، او زي ان المسيح وصى تلاميذه وقال لهم الى مدينة للامم لا تمضوا والى بيت للسامريين لا تدخلوا، ولا ايا كان صياغة النص، ولكن اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالة. فهو كان نبي من انبياء بني اسرائيل، ونصوص كثيرة جدا في الكتاب المقدس في العهد الجديد بتقول كده، انه جه لبني اسرائيل. ومش وقته دلوقتي ان احنا نرد على النصوص المحرفة او المؤولة خطأ اللي المسيحيين بيستشهدوا بيها على عالمية الدعوة، زي مثلا اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، نص مضاف ليس من اصل انجيل مرقس، وان ده تبع نهاية انجيل مرقس اللي مش موجودة في اقدم واصح المخطوطات. مش وقته يعني نقول كل الكلام ده دلوقتي، لكن احنا يكفينا عقيدتنا الاسلامية اللي مبنية على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، اللي بتقول ان ميزة سيدنا محمد عن كل الانبياء والرسل اللي جم قبله انه بعث للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكل العالم كله، كل العوالم كلها المختلفة. هو طبعا رحمة للعالمين، يعني لكل العوالم المختلفة. والعلماء قالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لكل العوالم المختلفة، حتى النبات والجماد والحيوان كله يرحم باتباع المسلمين لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وآيات أخرى تانية كثيرة بتقول سيدنا محمد بعث للبشر كافة، بعث للناس كلها الإنس والجن. كويس؟ فدي نقطة التدليس والتزوير والكذب بالنسبة لنا احنا في ضوء العقيدة الإسلامية. لكن من وجهة نظر المسيحي، المسيحي يعتقد ان المسيحية ديانة عالمية. ديانة عالمية المقصود بها ايه؟ المقصود بها ان اي حد ايا كان جنسه او ايا كان لونه او ايا كان بلده يقدر يعتنق هذا الدين. ودعوة المسيحية موجهة لكل الناس، اي حد ممكن لو قبل المسيحية يقبل منه انه مسيحي ويبقى ايمانه صحيح. احنا قلنا ان ده غير واقعي من ناحية نصوص العهد الجديد. الأناجيل الأربعة بتقول إن المسيح كان نبي لبني إسرائيل لخراف بيت إسرائيل الضالة. بس مين اللي خلى المسيحية ديانة عالمية؟ بولس أو شاول الطرسوسي. بولس هو اللي خلى المسيحية ديانة عالمية لما بدأ يخرج بره أورشليم أو بره فلسطين أو بره بلاد اليهودية ويبشر بالمسيحية التي قام باختراعها. فبولس بدل دين المسيح زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، من بدل دين المسيح؟ بولس بدل دين المسيح وقام بنشر هذا الدين الباطل في العالم. العالم وقتها كان حوض البحر الأبيض المتوسط، أوروبا، آسيا، عدوا الناحية التانية من البحر جم مصر ولا لا؟ بولس ما جاش عندنا، يعني ممكن واحد من تلاميذه. مرقس دخل مصر؟ مرقس غالبا ما دخلش مصر. اي حد تاني مهم هيبقى اتعلم المسيحية من بولس غالبا. يعني انا هكتفي بهذا القدر النهاردة. يبقى احنا قرأنا اقتباسين في اهمية كتاب مقدس. عاوز انبه لنقطة ان في الملزمة اسئلة، في الملزمة في نهاية الملزمة لو انت فاتح الملزمة PDF في علامة في الأدوب أكروبات اللي هو علامة البوك مارك، العلامة اللي هي عاملة زي الشريطة الزرقاء المتنية كده، علامة الكتاب يعني اللي انت بتحدد عليها مكان صفحات معينة. تدوس على الزرار ده هتلاقي ان الكتاب مفهرس بالكامل، الملزمة مفهرسة بالكامل. هتلاقي فيه أسئلة حول فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. من المرة القادمة هنبدأ نجاوب على هذه الأسئلة واحدة واحدة. لكن انت كواجب عليك لو عاوز تستفيد تحضر إجابات الأسئلة الأول. إجابات الأسئلة لن تخرج عن حاجتين. الحاجة الأولى نص الاقتباس نفسه، الحاجة التانية شرحي أنا لنص الاقتباس. شرحي أنا لنص الاقتباس مش موجود في الملزمة، علشان كده انا نبهت جيدا جدا قبل ما بدأت شرح ان انت لازم يكون معاك ورقة وقلم وتسجل اللي انا بقوله، تسجله على ملف وورد، تبقى ماسك ورقة وقلم برة، تعيد الاستماع للتسجيل مرة اخرى بعد ما خلص وتفرغ، اعمل اللي تعمله. لكن اللي ما فرغش ورايا في الشرح لن يستطيع أن يجيب على الأسئلة اللي موجودة في آخر الملزمة كلها، مش هيقدر يجاوب عليها كلها. ففرصة للي ما كانش بيفرغ ويدون ورايا وأنا بشرح، إن لما نبدأ من المرة القادمة اللي هتكون إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 9 مساء، يبدأ يدون ورايا إجابات الأسئلة، وهتلاقي إن الأسئلة ماشية مع الملزمة زي الفل. كويس. وممكن في بعض الأسئلة أنا نسيت أشرحها ضمن شرحي للمقطع، هيبقى فرصة إن احنا نحصل أي معلومات سقطت أو أنا نسيتها أثناء الشرح. فأرجو الاهتمام بموضوع الأسئلة. سأكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.